الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحن الآن في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات في صدر هذه الترجمة، تقدم الحديث عنها في لقائنا السابق، ونشرع في ما ساقه في بيان ما ساقه رحمه الله تعالى من أحاديث. أورد أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال: آذنته، أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون والباء. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، ويعرف عند بعض أهل العلم بحديث الولي، لأنه حديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الولي، وأيضا مكانة أولياء الله سبحانه وتعالى عند الله تبارك وتعالى، وأنهم مجاب الدعوات، وأن الله معهم مسددا وحافظا ومعينا. وهو حديث عظيم للغاية، ينبغي على المسلم أن يتأمله وأن يعيه، ليحقق أولا أو ليجاهد أولا نفسه على تحقيق ذلك، والباب باب المجاهدة، مجاهدة النفس، وأيضا ليعرف من خلاله مكانة أولياء الله سبحانه وتعالى ومنزلتهم العلية. والمقام في هذا الباب مقام وسط، لا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، وسيأتي في حلقتنا هذه بيان لذلك وإيضاح في ضوء هذا الحديث العظيم. قوله في هذا الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى هو القائل لذلك. من عادى لي وليا، أي من عادى وليا من أوليائي، فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بأني محارب له. ومن كان الله سبحانه وتعالى محاربا له فإنه مهزوم خاسر خائب. وفي هذا دلالة على مكانة أولياء الله عز وجل، وأن الله عز وجل حافظهم وناصرهم ومؤيدهم، ولا يضرهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين، فإن الله سبحانه وتعالى معهم حافظا وناصرا ومؤيدا. فمن حارب أولياء الله أحل الله عز وجل به أشد النكال، وعاقبه العقاب الأليم، إذ إن أولياء الله حقهم أن تعرف أقدارهم وتعرف مكانتهم ومنازلهم، وأن تنطوي القلوب على محبتهم واحترامهم وعدم الإساءة لهم. فإذا تحول الإنسان إلى معاديا لأولياء الله، حربا على أولياء الله سبحانه وتعالى، بأى بالخزي، وكما جاء في الحديث أعلمه الله بأنه محارب له فقد آذنته بالحرب. وهذا دليل خسرانه، وأنه قد باء بالخسران واستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى جزاء معاداته لأولياء الله سبحانه وتعالى. وقوله في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا بيان لحقيقة الأولياء ومنهم أولياء الله سبحانه وتعالى. وقد أفاد هذا الحديث أن أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين، ولا يكون العبد وليا لله إلا بهما، لا بمجرد الدعاوى، لأن بعض الناس يدعي أنه من أولياء الله ولكن لا تقوم به حقيقة أعمال وصفات أولياء الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله حقا هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، أي صلاح الباطن وصلاح الظاهر. أما الباطن فبالعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وأما الظاهر فبملازمة تقوى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر. فهؤلاء هم أولياء الله حقا. وقد أفاد الحديث هذا الحديث القدسي أنهم على درجتين. الدرجة الأولى مأخوذة من قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أولا قبل الحديث عن الدرجتين، الولاية تنال بعمل وأسباب يقدمها العبد، وبينت في هذا الحديث. الأول فرائض الإسلام واجبات الدين، وفي هذا الحديث يقول الله سبحانه وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ففرائض الإسلام واجبات الدين وتجنب الحرام والآثام والكبائر، هذا درجة من الدرجتين لأولياء الله سبحانه وتعالى. فمن كان محافظا على فرائض الإسلام واجبات الدين متجنبا كبائر الإثم فإنه من أولياء الله، فإنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، لقول في هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. فهذا تقرب إلى الله بفرائض الإسلام واجبات الدين. أعلى من هذه الدرجة درجة السابق بالخيرات والمنافس للرغائب والمستحبات، ولهذا قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه درجة أعلى من الدرجة الأولى، التنافس في النوافل والرغائب والمستحبات بعد أداء الفرائض. أما أن ينافس في المستحبات ومضيع للفرائض فهذا من علامات الخسران والعياذ بالله. فإذا أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين: الدرجة الأولى درجة المقتصدين وهم الذين يحافظون على الفرائض والواجبات ويتجنبون المحرمات، ودرجة أعلى منها وهي درجة السابق بالخيرات والتنافس في الرغائب والمستحبات، ويدل عليها في هذا الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء، يدل عليها قوله في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقوله في هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فيه دلالة على أن الفرائض مقدمة ومكانتها أعظم ومنزلتها أعلى، ولا يشتغل بالنوافل في سبيل إضاعة الفرائض وعدم الاهتمام بها، بل يعتنى بالفرائض أولا ثم بعد ذلك ينتقل إلى العناية بالنوافل. أما أن يكون الإنسان مثلا يضيع الفريضة ويحافظ على النافلة، أو مثلا يتهاون بالفريضة في أدائها ويعتني بالنافلة، فهذا ولا شك من التفريط والإضاعة. فالفريضة هي الأساس وهي الأصل، ثم النوافل تبنى على الفرائض وتكمل الفرائض وتتممها. وهذا فيه دليل على أن الفرائض أفضل عند الله وأحب إليه سبحانه وتعالى من النوافل، أحب إليه النوافل. مثلا فريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أحب إلى الله من قيام الليل، وأحب إلى الله من صلاة الضحى، وأحب إلى الله من الرواتب، السنن الرواتب. فيعتنى بهذه الفرائض الخمس وقياما بها وأداء لها ومحافظة على شروطها عناية مقدمة على عناية الإنسان بالنوافل. وصيام رمضان مثلا أعظم وأحب إلى الله من صيام الاثنين والخميس أو صيام أيام البيض أو صيام يوم عاشوراء أو غير ذلك من صيام النوافل. وهكذا قل في مثلا الزكاة المفروضة التي أوجبها الله على عباده، أحب إلى الله عز وجل من مطلق الصدقات والنفقات وأعمال البر التي يقوم بها العبد، لأن هذه فرائض وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بشيء أحب إلى الله من الفرائض. وقوله في هذا الحديث بشيء أحب إلي، ثم أيضا قوله حتى أحبه، في هذا دليل على أن الله موصوف بالمحبة وأنها صفة له سبحانه وتعالى، فهو يحب الأعمال الصالحة ويحب أيضا الأشخاص الصالحين الملازمين لطاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا دل عليه القرآن كما في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه يحبهم ويحبونه. ثم بين في الحديث الثمرة التي تنال ينالها من أحبه الله سبحانه وتعالى، والآثار العظيمة التي تترتب على فوز العبد بمحبة الله تبارك وتعالى له. ولهذا قال في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، أي أن الله سبحانه وتعالى يؤيده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله. هذا هو معنى الحديث، لا كما يظنه من ساء فهمه وغلط في فهم كلام ربه سبحانه وتعالى وظن أن الرب سبحانه وتعالى يكون أو يحل في العبد تعالى الله عما يقول الجاهلون الظالمون علوا كبيرا، بل المراد أن الله سبحانه وتعالى يسدده في سمعه، قال كنت سمعه الذي يسمع به، فيحفظ الله عليه سمعه بحيث لا يسمع به إلا ما يرضي الله وما يحبه الله، ويتجنب سماع ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وكذلك في بصره قال وبصره الذي يبصر به، أي أن الله سبحانه وتعالى يسدده في بصره ويحفظ عليه بصره، فلا ينظر إلى الحرام ولا إلى الأمور التي يسقط الله سبحانه وتعالى نظره إليها. كذلك يده التي يبطش بها يسدده الله بها فلا تتحرك ولا تعمل إلا في خير وبر، وكذلك رجله التي يمشي بها لا يمشي بها إلا في أعمال أمور ترضي الله سبحانه وتعالى وأباحها الله سبحانه وتعالى له. ثم ختم هذا الحديث القدسي العظيم بقوله سبحانه: وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه، أي أن هذا الذي بهذه الصفة مجاب الدعوة، وأن أولياء الله سبحانه وتعالى المتقربين إليه بالفرائض والمتقربين إليه بالنوافل يجيب الله سبحانه وتعالى دعواتهم ويعطيهم سؤلهم ويعيدهم عندما يستعيذون به ويلتجئون إليه سبحانه وتعالى. قال: وإن سألني أعطيته، أي ما سأل، ولئن استعاذني، أو وفي رواية استعاذ بي، لأعيذنه، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا التجأ إليه الولي مستعيذا بالله، أي طالبا من الله أن يعيذه، أن يقيه، أن يحميه، أن يجنبه ما أخافه أو ما من تعدى عليه، فإن الله سبحانه وتعالى يعيذه ويحفظه ويكلأه سبحانه وتعالى برعايته. فأولياء الله سبحانه وتعالى محفوظون بحفظ الله، مؤيدون بتأييد الله سبحانه وتعالى، يجيبهم إذا دعوه ويعيذهم إذا استعاذوا به. فأناس هذه حالهم وهذه صفتهم، ما أعظم خسران من يعاديهم أو يتعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى أو العدوان. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمجاهدة أنفسنا على القيام بطاعته وما يرضيه سبحانه، وأن يوفقنا جميعا لحبه وحب ما يحب سبحانه وتعالى وحب من يحب، وأن يعيذنا جميعا من أن نعادي أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.